بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث فيما قوب له المصنف رحمه الله تعالى حجاوي زاد المستقنع باب شروط الصلاة، وما مضى ما مضى، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب النجاسة. ويعبر بعضهم باجتناب النجاسات، ولا خلاف بين عبارتي، ومنها اجتناب النجاسة، منها أي من شروط الصلاة، يعني من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، ومن هنا للتبعيض، يعني بعضها ما يعنون له باجتناب النجاسة. والنجاسة مر الحديث عنها مفصلا في أول كتاب الطهارة عند قوله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وكذلك في باب إزالة النجاسة. وهنا نقول النجاسة اسم مصدر، وجمعها أنجاس، كذلك يجمع على النجاسات، ومشهور عند الفقهاء. والنجس هو المستقذر المستخبث، ولغة ضد الطهارة، ضد الطهارة، وفيه اشتقاق كلام طويل مر معنا. وشرعا نجاسة يعني في الاصطلاح قيل شرعا، قد يتساهل البعض من الفقهاء يريد هذا اللفظ شرعا مرادا به يعني الصلاح، يعني ما تعارف عليه الفقهاء، ولكن قد يقال بأن الصلاح كذلك قد يعبر به ويراد به المعنى الشرعي، لأن المراد هنا في تعليف النجاسة كالمراد في تعليف الطهارة والصلاة والزكاة والحج، فإذا وضع له معنى قيل هذا هو المعنى الذي تعارف عليه الفقهاء، حينئذ يرتبط بهذا أصل، وهو أن له حقيقة شرعية، وإذا ثبت أن للشيء حقيقة شرعية، حينئذ كلما ورد هذا اللفظ في نصوص الوحيين فسر بهذا المعنى، هذا إذا جاء اللفظ في الشرع. وقد يكون اللفظ واردا في الشرع وليس له حقيقة شرعية، وإنما استنبط له الفقهاء معنى من المعاني، وهذا يكثر في معنى الإيجاب الواجب تحريم والندب والكراهة والإباحة والرخصة والعزيمة، هذه اصطلح الفقهاء والأصوليون على معاني خاصة بها، بمعنى أنه يعرفون الواجب يعرفون المحرم، وكذلك الندب والكراهة والرخصة والعزيمة، حينئذ لها معاني. هذه المعاني كلما وجدت المعاني وجدت الألفاظ، وليس كلما وجد اللفظ وجد المعنى. انتبه، هذه قاعدة يخطئ فيها كثير من الفقهاء، فيعنون لي الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب رسما بأي تعريف، حينئذ عندنا لفظ وهو الواجب، وعندنا معنى وهو مدلول لفظ الواجب، لفظ الواجب واجب، المعنى ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. حينئذ نأتي إذا أردنا أن نطبق الشرع فنقول كل ما دلت النصوص على أنه يثاب فاعله، ننظر إلى المعنى، كلما دلت النصوص على أنه يثاب، أن هذا الفعل أو القول يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فثم الواجب، وليس كلما وجد لفظ الواجب فسرناه بما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لماذا؟ لأن الأصل في حمل لفظ الشرع على معناه الشرعي، ثم قد يراد باللفظ الذي له حقيقة شرعية قد يراد به المعنى اللغوي، ولا يراد به المعنى الشرعي، حينئذ نقول كلما وجد لفظ واجب أو وجد لفظ تحريم أو وجد لفظ ندب أو كراهة أو نحو ذلك أو رخصة أو عزيمة، حينئذ نقول هذه الألفاظ محتملة، بمعنى أنها قد يراد باللفظ المعنى الشرعي الذي اصطلح عليه الأصوليون، وقد يراد به المعنى اللغوي، حينئذ نقول وافعلوا الخير أو اركعوا مع الراكعين، اركعوا أمر، ومطلق الأمر يقتضيه الوجوب. إذن اركعوا نقول رتب الشارع عليه الثواب يعني على فعله وعلى تركه العقاب، رتب المعنى على قولنا أو على قوله تعالى اركعوا، هذا صيغة أمر ومطلق الأمر يقتضي الوجوب، إذن يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نسميه بعد وجود المعنى نسميه واجبا، وليس كلما وجد لفظ الواجب قلنا هذا يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولذلك غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لا نقول الواجب هنا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، بل المراد به المعنى اللغوي الواجب بمعنى الثابت. إذا غسل الجمعة واجب يعني ثابت ومتأكد على كل محتلم على كل مسلم، حينئذ نقول المراد بالوجوب هنا ليس الوجوب الذي عنون له الأصوليون. ومثله ما نحن فيه قبل أيام الحج، جاء في الحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يعني عدم المبيت ليالي منى، فأخذ الفقهاء جمهور الفقهاء على أن المبيت ليالي منى من الواجبات. لماذا؟ لأن الصحابي عبر بماذا؟ عبر بالرخصة، والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر إلى آخر ما عرفوا به الرخصة، والذي يقابل الرخصة ما هو؟ العزيمة. إذن العزيمة تقابل الرخصة، والرخصة إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لنوع معين بألا يبيت ليالي منى أيام التشريق. نقول هذا عدول عن الأصل، وهو أنه حمل لفظ رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعباس على المعنى للصلاح، وهو خلاف الأصل، والأصل فيه أن يحمل على المعنى اللغوي، ولذلك الحديث نفسه جاء في صحيح مسلم استأذن العباس. إذا رخص هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الإذن، والإذن قد يكون مقابلا للواجب وقد يكون مقابلا للمندوب، قد يستأذن الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم في ترك مندوب، وقد يستأذنه في ترك واجب، فإذا دار الأمر بين الأمرين حينئذ حملناه على الأصل وهو المعنى اللغوي. فقل رخص هنا ليس المراد به ما يقابل العزيمة، وهي التي يقال بأنها مقابل للواجب، بل المراد به المستحب، وهذا يفسره كما ذكرنا حديث مسلم استأذن عباس، فدل على أن الرخصة هنا المعنى اللغوي ليس المعنى الشرعي، ولذلك نقول دائما الصحيح أن المبيت ليالي منى أيام التشريق من السنن وليس من الواجبات. وأما خذوا عني مناسككم، هذا أمر بالأخذ وليس الأمر بالصفة نفسها، خذوا أخذ حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حج، نقول هذا واجب لا شك فيه، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ولذلك لو قلنا بظاهره لقلنا البقاء في منى يوم التروية والمبيت في منى ليلة عرفة هذا من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسكهم، والأصل هو الوجوب، لكن ما قالوا بهذا، فرقوا بين أمرين، فاستدلوا بالحديث على أن المبيت ليالي منى واجب، خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني، هذا أمر الأمر تضي الوجوب، ولم يدخلوا في هذا النص يوم التروية وليلة عرفة بأنه يجب المبيت فيه من، وقد قيل به لكن جماهير العلم حكي إجماع أنه من السنن، إذا صح الإجماع قد يكون مخصصا، لكن الصحيح أنه فيه خلاف بين أهل العلم. إذن النجاسة لها معنى صلاح عند الفقهاء، نستفيد من هذا أنه ليس كلما وجد لفظ النجاسة أنه يفسر بهذا المعنى، بل قد يكون المراد به المعنى اللغوي، هذه قاعدة مهمة ينتبه لها طالب العلم، إذا درسنا معنى الواجب ومعنى الحرام والرخصة والعزيمة، ليس كلما مر بك نص شرعي كتاب أو سنة تقول هذا الواجب الذي عرفه السنة، هذا الصلاح الحادث لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي النص به في كتاب ولا في سنة، إنه اجتهاد لأهل العلم، قد يكون المراد به المعنى اللغوي، قد يكون المراد به المعنى الاصلاح، فيتأنى الناظر ولا يستعجل حينئذ نقع في الخطأ والزلل. إذن النجاسة لها معنى شرعي، عرفه هنا في الحاشية على المشهور قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة، قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميت والدم والخمر والبول، ولا يجب في غير الصلاة في الأصح، هذا في ينزع مر معنا في حكم الاستنجاء والاستجمار. والمشهور الذي هو أشهر من هذا الحد ما عرفه به في المبدع وفي غيره كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذالها ولا لضرر في بدن أو عقل. قلنا هذا التعريف فاسد لأنه يترتب عليه قاعدة، وهي قاعدة فاسدة كذلك. لماذا؟ هل كل محرم لا لما ذكر مع انتفاء القيود المذكورة نجس؟ جواب لا، ليس كل محرم بانتفاء القيود المذكورة في الحد يكون نجسا، بل قد يكون محرما ولا يكون نجسا، والعكس صحيح، كل نجس يعتبر محرما. إذا أخذ التحريم جنسا في حد النجاسة حينئذ استلزم أن كل محرم يعتبر نجسا، وليس الأمر كذلك. ولذلك السم حرام أو مباح؟ السم حرام أو مباح؟ حرام. ولا تقتلوا أنفسكم بأي شيء كان، هنا فيه عموم. إذا محرم هل هو نجس؟ جواب لا. جواب الحشيش نعم حرام، هل هو نجس؟ جواب لا. إذا ليس كل محرم يكون نجسا، يكون نجسا، وكل نجس يكون محرم. إذا كل عين حرم أخذ التحريم جنسا في حد النجاسة حينئذ نقول هذا يعتبر باطلا، والصواب أن يقال هي عين مستقذرة شرعا، وأكذا عرفها في الإنصاف هو أصح الحدود. أصح الحدود أن تعرف النجاسة بأنها عين مستقذرة شرعا. مستقذرة شرعا أخرج ما يستقذر طبعا كالمخاطي والعرق، هذه مستقذرة لكنها ليست مستقذرة شرعا. هل كل مستقذر يكون نجسا؟ لا. إذا ليس كل ما استقذر في نفس الشخص مثلا يكون نجسا، بل كل ما استقذر شرعا لابد أن يكون الرجوع إلى الشارع. عين مستقذرة شرعا، الخمر عند شاربها على القول بأنها نجسة، مذهب الأربعة، مستقذرة أو لا؟ عند شاربها لا، فاكهته، هي فاكهة عنده، ليست بمستقذرة. لذلك هي عين عنده هو، ليس في نظرك أنت أيها المحرم لها، هو يستأنس بها وتطيب نفسه وينشرح صدره لها، تكست الفطر. فعين مستقذرة، هو يقول الخمر ليس مستقذرة، أقول لا، المرد في الاستقذار وعدمه هو الشرع وليس إلى الإنسان نفسه. إذا مستقذرة شرعا، شرعا أخرج وأدخل، أخرج ماذا؟ ما يستقذر طبعا ولا يستقذر شرعا، وأدخل ما يستقذر شرعا لا طبعا، عكسه. والاستقذار إنما نظر فيه يكون بطلب إزالته من جهة الشارع. اجتناب النجاسة، عرفنا النجاسة. قال الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى: النجاسة أعيان مستخبثة في الشرع، انظر في الشرع، يمنع المصلي أو يمنع المصلي من استصحابها. قال الاجتناب افتعال من الجنب، ومعناه التباعد، معناه تباعد، وارتنب الطاغوت، مر معنا كلام الراغب الأصفهاني في موضعه، فكأنه قال تباعد النجاسة بمعنى إبعادها عن بدن المصلي وثوبه وبقعته شرط من شروط صحة الصلاة. ومنها اجتناب النجاسة أي من شروط الصلاة. اجتناب النجاسة هذه مسألة مهمة ينبغي العناية بها، لأن ثم خلاف بين أهل العلم في حكمها، هل يجب أو لا يجب، ثم الوجوب هل هو شرعي أم شرطي، ثم خلاف بين أهل العلم. كثير ما ينتشر كلام الشوكاني رحمه الله تعالى بأنها واجبة شرعا مع أنه لا يترتب عليها بطلان الصلاة، وهو قول ابن حزم وهو قول ضعيف كما سيأتي بيانه. قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد: واتفق العلماء على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع، مأمور بها في الشرع، ثم الأمر يختلف، بمعنى أن الشارع قد طلب من المكلف إزالة النجاسة طلبا، ثم الطلب قد يكون على جهة الجزم أو لا. المشروعية أعم من الندب والإيجاب، صحيح؟ المشروعية أعم من الندب والإجاب. ولذلك إذا أراد شخصا أن يوري أن صح التعبير عن شيء ما يقول هذا أمر مشروع، إذا أراد أن يخرج من خلاف، إذا لا يريد أن يحكي خلاف من صلاة الجماعة قال صلاة الجماعة الجماعة مشروعة بإجماع أهل العلم، مشروعة بمعنى أن الشرع قد أمر بها، ثم كيفية الأمر بها إما أن يكون على جهة الإيجاب وإما أن يكون على جهة الندب. إذن أجمع العلماء على مشروعية إزالة النجاسة، واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فقال قوم من الفقهاء إن إزالة النجاسة واجبة، إزالة النجاسة واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو المذهب، وأبو رشد لا يذكر الحنابل لأنهم لا يرون الإمام أحمد فقيها وإنما يرونه محدثا، ولذلك بنى كتابه بداية المجتهد وهو كتاب النفيس بناه على ثلاثة مذاهب فقط، مذاهب ثلاثة لا أربعة، وحنيفة رحمه الله تعالى مذهبه المشهور ومالك والشافعي، أما أحمد فلا ذكر له البتة، إنما يأتي في شرحه وكلامه وتعقيب يقول وهو رواية عن إمام أحمد، يعني ما يحفظ قول له ولا يكون مذهبا معتمدا كسائر الأئمة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، نزيد ذلك على كلامه. إذن الجمهور على أنها واجبة، كيف نعرف قول الجمهور؟ إذا قال ثلاثة منهم بقول قلنا هذا قول الجمهور، وهنا قال به أبو حنيفة والشافعي وأحمد، إذن المذاهب الثلاثة هذه على أن إزالة النجاسة واجبة. وقال قوم إزالتها سنة مؤكدة، إذن مشروع على جهة الندب، حينئذ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وينبني عليه أنه يصلي بالنجاسة عمدا كذلك وصلاته صحيحة، وينبني على الأول في قول بعضهم أنه لو صلى بالنجاسة عمدا صلاته باطل، إذن ينبني على الخلاف هذا خلاف جوهري وهو في صحة الصلاة من عدمها، من قال بأن إزالة النجاسة واجبة للصلاة وفي الصلاة حينئذ قد يترتب على قوله وقول أنه إذا لم يزل النجاسة عن بدنه أو ثوبه أو قاعته صلاته لا تصح، ومن قال بالسنية والمشهور مذهب مالكية ينبني عليه صحة الصلاة. وقال قوم إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض، وقال قوم هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه، يعني القول بالسنية والقول بالوجوب المقيد بالذكر والقدرة، فإن نسي أو لم يستطع حينئذ لا تكون واجبة في حقه. إذن الوجوب مطلقا، ثانيا السنة مطلقا، ثالثا الوجوب بقيد وهو الذكر يعني قابل النسيان، قابل النسيان، فرض مع الذكر بضم الذال ساقطة مع النسيان. وقال الشوكان إذن عرفنا هذه، ذكر مسألتين رحمه الله تعالى، الأول الإجماع على مشروعية إزالة النجاسة، ثانيا الخلاف في كيفية هذه المشروعية هل هي على جهة الإيجاب أو لا، ذكر ثلاثة أقوى، وسيذكر قولا رابعا يرى أنه ضعيف فيما سيأتي بحثه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا، هذا محل نزاع، عبرنا فيما سبق بأنها واجبة، في أقوال ابن رشد لم يذكر الشرطية وإنما قال قوم بالوجوب، وقال قوم بالوجوب المقيد، والقول بالوجوب لا يستلزم الشرطية، كل شرط واجب ولا عكس، واضح المسألة، كل واجب شرط ولا عكس، أيهما أعم وأيهما أخص؟ الواجب أعم والشرط أخص. وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ فذهب الأكثر وهم الجمهور إلى أنها شرط، إلى أنها شرط، وروي عن ابن مسعود بن عباس وسعيد بن جبير وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة بل هي سنة كما مر معنا، ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين، ثم أقوال عند أرباب المذاهب نتركها، احدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض او لحديث حكاه الرشد فيما سبق، وثانيهما انها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان الذي ذكره ابن رشد. وقديم قولي الشافعي ان إزالة النجاسة غير شرط، غير شرط. اذا هل إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة ام لا؟ ثم قولان في الجملة من أجل أن نحصر الخلاف، الوجوب وعدمه. فالجمهور على أنها شرط، فهي واجب وزيادة. وهناك قول منسوب وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى للروايتين أنها سنة وليست بواجبة. إذن الخلاف في الجملة يمكن حصره في قولين الوجوب والسنية، عرفنا معنى الإيجاب ومعنى السنية. وهل المراد بالوجوب الوجوب الشرعي أم الوجوب الشرطي؟ تم خلاف عندنا. الوجوب نوعان، وجوب شرعي ووجوب شرطي. الوجوب الشرطي ما جعل شرطا لصحة الصلاة، الوجوب الشرعي لا علاقة له بالصلاة، بل هي واجبة مطلقا للصلاة وغيرها عموما، والوجوب الشرطي خاص بالصلاة، هذا المراد به. فالوجوب الشرطي أي عند إرادة الصلاة فإزالتها مختص بالصلاة، والوجوب الشرعي أي لا يتعلق وجوبها بالصلاة فقط. وهذا القول الذي هو الوجوب الشرعي هو القول الذي أسقطه ابن رشد ولم يذكره في الأقوال الثلاثة، إذ الأقوال أربعة. أسقط القول بالوجوب الشرعي قال لضعفه، لأنه قول ضعيف، وهو مذهب ابن حزم واختاره الشوكاني رحمه الله تعالى. قال ابن رشد: ومنهم من قال هي فرض مطلق وليست من شروط صحة الصلاة، وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف، لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة. قلت هذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى واختاره الشوكاني، أن الوجوب هنا وجوب شرعي بمعنى أنها فرض مطلق وليست واجبة في الصلاة. حينئذ ينبني على هذا القول ماذا؟ أنه لو صلى بالنجاسة عمدا متعمدا فصلاته صحيحة مع الإثم، فيأثم لأنه لم يفعل الواجب وهو إزالة النجاسة، وصحة الصلاة لكونها ليست بشرط، صلاة صحيحة مع الإثم. وإذا قلنا وجوب شرطي حينئذ الصلاة باطلة مع الإثم إن تعمد. وقبل ذكر الأدلة نذكر بأمرين سبقا معنا. الأول أن الشرط أخص من مطلق الوجوب كما ذكرنا قبل قليل، فليس كلما ثبت الوجوب ثبتت الشرطية. فقوله تعالى: وثيابك فطهر، طهر هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذن دلت الآية بظاهرها على وجوب طهارة الثوب، هل هو شرط؟ جواب لا. نحتاج إلى دليل آخر، إما استنباط من الدليل نفسه على قاعدة معينة، وإما زيادة نص، يعني إما زيادة وجه استدلال من النص نطبق قاعدة أخرى على النص نفسه. فنقول مثلا: وثيابك فطهر أمر يقتضي الوجوب، إذن طهارة الثوب واجبة. كونها شرطا إما أن نأتي بوجه استدلال آخر من الآية، وإما أن نأتي بماذا؟ بنص منفصل عن الآية، فنزيد قيدا على مطلق الوجوب فنقول هي شرط. إذن ليس كلما ثبت الوجوب ثبت الشرطية. فقوله وثيابك فطهر أمر فدل على الوجوب، والوجوب لا يستلزم الشرطية، لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي نوعان: تكليفي ووضعي. الأحكام الخمسة هذه تكليفية، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. وأما الوضعية هذه الصحة والفساد على الصحيح، والشروط والأسباب والموانع والرخصة والعزيمة والقضاء والأداء ونحو ذلك، هذه كلها أحكام شرعية لكنها وضعية. وسبق معنا التفريق بين النوعين، لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بدليل خاص. فكما أن الوجوب لا يثبت إلا بدليل خاص والأصل عدم الوجوب، كذلك القول بالشرطية لا يثبت إلا بدليل أخص من مطلق الدليل الدال على الوجوب، وهذا كذلك لابد من نص أو وجه استدلال لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط. مثلا كيف نأخذ بأنه شرط؟ أن يصرح الشارع، ولا يوجد نص بأن الشارع نص على أن هذا شرط. لماذا؟ إلا في قول المسلمون على شروط من حول ذلك، هذا في إحالة إلى ما تعرف عليه الناس. وأما في شروط الصلاة فلا يوجد، لأن الشرط من حيث المعنى واللفظ يقال فيه ما قيل في الواجب السابق، يعني لفظ الشرط وضع له الأصوليون معنى يرون أنه مستقى من الشرع. حينئذ إن وجد في الشرع لفظ الشرط نقف فننظر هل القرائن تدل السياق السابق واللاحق، هل يدل على أن المراد به المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي فننظر فيه، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، إن جاء بالتعليق بأداة الشرط إذا وإن ونحو ذلك حينئذ نقول هذه شرطية، أو بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة لا إن كما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أقول لا صلاة هنا ينتفي صحة الصلاة بانتفاء مدخول ها لا، لأن الأصل في النفي إنما يتوجه إلى الصحة، هذا الصحيح مقيل إلى الكمال والأول أصوب، أو بنفي الثمرة لا بمجرد الأمر، إذن مجرد الأمر لا يدل على الشرطية، قاله الشوكاني في نيل الأوطار وقال في وبل الغمام، وأما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشروط اللهم إلا على قول من قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، مجرد الأمر افعل طهر وثيابك فطهر لا يدل على الشرطية بل يدل على مطلق الأمر أو مطلق الوجوب، إلا استثناء على من صحح قاعدة الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فحينئذ ضد المأمور به يكون منهيا عنه، وإذا كان منهيا عنه عندنا قاعدة أخرى مترتبة على هذه القاعدة وهي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، حينئذ صح الاستدلال بمطلق الأمر على الشرطية، واضح هذا؟ فنقول مثلا وثيابك فطهر طهر هذا أمر ويقتضي الوجوب، إذن أمر بطهارة الثياب، فإن خالف وصلى بثياب نجسة نقول الصلاة بالثياب النجسة منهي عنها. من أين أخذنا هذا النهي؟ لأن الأمر بالشيء وهو الطهارة يستلزم من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، من جهة المعنى يستلزم ماذا؟ النهي عن ضده، فأمر الشارع بصلاة بثياب طاهرة عن النجاسة أو مطهرة عن النجاسة، ونهى المصلي أن يصلي بثياب النجسة، فإن فعل وصلى جاء الحديث قاعدة الكبرى وهو من عمل عملا أحسنت، من هذا قاعدة كبرى عظيمة جدا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه، هذا من عمل عمل عملا هذا نكر بسياق الشرط، وهذه الصلاة التي صلى بها بالثوب النجس نقول هذه لم يأمر بها الشارع ولم يأذن بها الله ولا رسوله، وما جاء شرع أبدا بالإذن بصلاة بثياب نجسة، إذن فعل منهيا عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، حكمنا على الصلاة بالبطلان. قال هنا وأما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشروط اللهم إلا على قول من قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ثم قال الشوكاني رحمه الله تعالى والحاصل أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة، صحيح؟ ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة، وهو ماذا؟ وهو تأثير بطلان المشروط، الزيادة تدل على أن من تفى عنه هذا الفعل لم يقع على الوجه الشرعي بأنه فاسد أو باطل، وهذا المراد بالتأثير. وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية، ما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية. الثاني إذا عرفنا الأول الذي ينبه عليه أنه ليس كلما وجد صيغة افعل حمل على الوجوب، بل لابد من دليل آخر، بمعنى أنه إذا أردت أن تستند في الشرطية لا يصح ولا يصلح أن تقول هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، بل لابد من نص منفصل أو من قاعدة متصلة بالنص الأول. النهي عن شيء يستلزم، أو الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فتطبق القاعدتين: طهر أمر والأمر يقتضي الوجوب دل على الوجوب، ثم هو أمر والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، إذن طبقت قاعدتين فثم دليلان ينضمان إلى هذه الآية فتكون النتيجة. الأمر الثاني ما يتعلق بالاصطلاح، يعني تسمية ما نحن فيه الآن بشرط، هل يسمى شرطا أو لا؟ اجتناب النجاسة هل هو شرط نسميه شرطا أم نقول هو واجب وله تأثير في صحة ما جعل واجبا فيه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. يعني البحث لفظي هنا، اجتناب النجاسة واجب، وهذا الواجب عدمه يؤثر في عدم ما جعل واجبا له. نأتي بماذا؟ بمعنى الشرطية، ولا نقول شرط، لا نقول شرط، فرارا من ماذا؟ فرارا من لازم. لو عبرنا بالشرطية، الشروط عند أهل العلم لا تقبل السقوط لا بنسيان ولا بجهل أبدا، ولذلك الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة أو لا شرط. هل تسقط بالنسيان؟ نسي أن يتوضأ فصلى، ماذا نقول له؟ أعد. تذكر في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ، نقول له هو ما دخل للصلاة إذن، نقول له صلاتك لم تنعقد من أصلها، حينئذ يلزمه إيقاف ما سماه صلاة. لو تذكر بعد أن انتهى من صلاته بأنه لم يتوضأ، هل يعذر بالجهل؟ لا يعذر بالجهل، هذا حقيقة الشرط. لكن بالنسبة للنجاسة، إذا نسي نجاسة على بدنه وصلى ثم رآها أو تذكر بعد أن علمها بعد الصلاة، يعيد الصلاة أو لا؟ الصحيح لا يعيد. لو كانت شرطا لا أعاد. إذن تسمية اجتناب النجاسة شرطا يرد عليه إشكال، وهو الذي ذكرناه. حينئذ نعبر بماذا؟ إما أن نقول اجتناب النجاسة واجب في الصلاة، للصلاة وفي الصلاة، واجب للصلاة لأنه سابق، وفي الصلاة لأنه مستمرة من أول الصلاة إلى آخرها، وجد فيها معنى الشرطية. اجتناب النجاسة واجب للصلاة وفي الصلاة، ولا نسميها شرطا، ونرتب على هذا الوجوب انتفاء ما جعلت واجبا له كالتشهد، ولذلك هي واجبة مع القدرة كما سيأتي، أو إذا لم يكن عامدا، وإذا لم يكن كذلك حينئذ رتبنا الحكم الشرعي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصاحب هذه العبارة لا يسميها شرطا، يعني اجتناب النجاسة وما يتعلق به من حكم، قال فصاحب هذه العبارة لا يسميها شرطا، متى؟ إذا قلنا تسقط بالعجز والجهل والنسيان، لأننا إذا قلنا تسقط بما ذكر خالفنا كونها شرطا، لأن الشروط لا تسقط أبدا لا بالعجز ولا بالجهل ولا بالنسيان، كما لا تسمى واجبات الصلاة أركانا إذا سقطت بالنسيان. الركوع واجب وزيادة، التشهد الأول واجب، الركوع واجب والتشهد الأول واجب، حكمنا على الركوع بأنه ركن زيادة على مطلق الوجوب. لماذا؟ لأن ثم معنى يتعلق به، وهو أنه لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، يشاركه ما دلت الأدلة على وجوبه، وهو التشهد الأول بأنه لا يسقط عمدا ويسقط سهوا، لما فارقه في الثاني وهو سقوط سهوا لم يسمى ركنا وإنما سمي واجبا، قصر عن المعنى الأول. اشتركا في ماذا؟ في أن كل منهما واجب، وفي أن كل منهما عمدا لا يسقط، واختلفا في ماذا؟ في السهو، لما نقص عنه في هذه الدرجة سمي واجب. ولذلك يقول رحمه الله تعالى: كما لا تسمى واجبات الصلاة أركانا إذا سقطت بالنسيان، فكل واجب في الصلاة يسقط بالنسيان ليس بركن، وكل واجب في الصلاة لا يسقط بالنسيان فهو ركن، وإنما يسمى شرطا ما لا يسقط عمدا ولا نسيانا، هذا الذي يسمى شرطا، الذي لا يسقط لا عمدا ولا نسيانا هو الذي يسمى شرطا، وما يسقط نسيانا لا يسمى شرطا. وهنا اجتناب النجاسة يسقط نسيانا، فكيف نسميه شرطا؟ ففي العبارة شيء من التوسع. وإنما يسمى شرطا ما لا يسقط عمدا ولا نسيانا كطهارة الحدث والسترة. قال رحمه الله تعالى: وأكثر أصحابنا يعني من الحنابلة يسمونها شرطا، وإن قلنا تسقط بالنسيان، كما أن استقبال القبلة شرط وقد يسقط بالجهل. استقبال القبلة شرط أو لا شرط؟ وإذا كان في صحراء وارتهت وصلى ثم بعدما انتهى من الصلاة قيل له أنت صليت جهة المشرق والقبلة في جهة المغرب، يعيد الصلاة أو لا؟ لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. فات شرط أم لا فات شرط؟ كيف نسميه شرطا؟ هل نقول استقبال القبلة ليس بشرط لأنه يسقط مع الجهل، أم نقول المعنى ثابت بمعنى أن استقبال القبلة واجب له تأثير في الصلاة بفوات الصلاة لفواته، إلا أنه يستثنى في حالة الجهل ولا نأتي بعبارة الشرطية؟ لك ذلك أن تعبر بأنه واجب وترتب عليه الحكم المرتب على الشرطية، ولا تقول بأنه شرط، لأنه يلزمك ماذا؟ عدم السقوط للجهل، وهو واقع في الشرع. ولذلك قال: كما أن استقبال القبلة شرط وقد يسقط بالجهل، وكما تسقط سائر الشروط ببعض الأعذار، ولأن مخالفة هذا الشرط غيره من الشروط في بعض الأحكام لا يمنع اشتراكها في أكثر الأحكام، بمعنى أن طهارة الحدث شرط، واستقبال القبلة شرط، واجتناب النجاسة شرط، إلا أنها لا تشترك في جميع الأحكام، بل بعضها يخالف بعض. لما كانت مشتركة في أكثر الأحكام وأهمها أمران، وهو أنها متقدمة قبل الصلاة مستمرة في أثناء الصلاة، وهذا أهم ما يتأكد في الشرطية، لما استوت في هذا المعنى عبر عن الجميع بأنه شرط، وإن كان ثم خلاف في بعض الأحكام المترتبة على بعضها. إذن طهارة الحدث شرط لا إشكال فيه، استقبال القبلة شرط لكن فيه توسع في العبارة، اجتناب النجاسة شرط لكنه فيه توسع في العبارة. حينئذ لا نأتي نحصحص في عبارة الشرطية المترتبة على اجتناب النجاسة بأنه يلزم أنه لو كانت شرطا لما سقطت فيه بالنسيان والجهل ونحو ذلك، وهذا الذي أوقع الشوكاني في الخطأ وابن حزم رحمه الله تعالى. إذن لا يمنع اشتراكه في أكثر الأحكام، وإنما سمي شرط شرطا لتقدمه على الصلاة ووجوبه من حين الدخول فيها كأشراط الساعة. إذن هذه الشروط السابقة كلها مشتركة في أمرين: أنها متقدمة على المشروط على الصلاة، ثانيا أنها مستصحبة مستمرة من أول الصلاة إلى آخره، وهذا يكفينا في كونها شرطا. وأما تسقط بالجهل أو النسيان هذه مسألة أخرى، وقد تترتب على بعض الشروط دون بعضها، وإذا انتفت لا ينتفي الوصف بالشرطية، بل هي شرط لما ذكرناه. إذن اجتناب النجاسة شرط، ولا يلزم منه ألا تسقط بالجهل والنسيان. فإن قيل يلزم قلنا ماذا؟ حصحصت في اللفظ للصلاح ولم تنظر إلى المعنى والأدلة، واضح هذا؟ سبب الخلاف في هذه المسألة خلاف السابق: وجوب شرعي، وجوب شرطي، وندب. سبب أولا الخلاف في قوله تعالى: وثيابك فطهر، هذه آية هي الركيزة في هذا الموضع، إذا فهمتها وسلمت بها حينئذ تكون الآية دالة على ما أردته وهو أنها شرط. وثيابك فطهر، هل ذلك محمول على الحقيقة أو على المجاز؟ يعني فسر الثياب بمعاني متعددة، قد يكون في بعضها ما يعبر عنه بالحقيقة، وقد يكون بعضها ما يعبر عنه بالمجاز، ولا شك أن اللفظ محمول على الحقيقة دون المجاز. فهل الثياب هنا المراد بها الحقيقة أم المراد بها المجاز؟ وسيأتي الأمر الثاني، بعض التعارض في ظواهر النصوص الواردة فيه بالسنة. ثالثا، مما أوجب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة الخلاف في الأمر والنهي، وهذه قاعدة مهمة انتبه لها، الخلاف في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى. معقولة المعنى، الأوامر والنواهي قد تنص على علل كل منهما، يعني العلة تكون مذكورة من جهة الشارع، هذا واضح مبين، وقد تستنبط علة. هذه العلة أو هذا الأمر والنهي إذا فهمت علته يسمى معقول المعنى عند الفقهاء، يعني التعبد به ليس محضا. ما لم يكن معقول المعنى بمعنى أنه لا تدرك له علة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ يسمى غير معقول المعنى، ويسمى التعبد به تعبدا محضا. فلذلك يخرج الحدث مثلا إنسان ينام ثم يؤمر بغسل يديه ويتمضمض إلى آخره، لماذا؟ الله أعلم. كذلك يؤمر بصلاة الفجر ركعتين في وقت معين، لماذا؟ الله أعلم، ليس فيه علة، غير مدرك العلة. وكذلك في الأنصبة، وكذلك في الحج، لماذا التروية قبل عرفة؟ لماذا لا يكون عكس؟ ها، الله أعلم، غير مدركة العلة. لماذا الوقوف بعرفة دون منى والعكس؟ نقول هذه كلها أحكام تعبدية بمعنى أنها غير معقولة المعنى، بمعنى أن العلماء لم يستنبطوا علة لذلك، وإن تكلم بعضهم ببعض الحكم هذا مجاله شيء آخر. الخلاف في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة أم ليست قرينة؟ بمعنى أن بعض الفقهاء إذا استنبط علة من الأوامر جعله قرينة صارفة. صارفة من ماذا؟ في الأوامر من الوجوب إلى الندب، وفي النواهي من الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. ولذلك قاعد القاعدة، كل أمر في الأدب في الآداب يكون للاستحباب، لأنه ليس المراد به إلا محاسن الأخلاق، وإذا كان كذلك فالعلة معقولة، فجعلوا العلة قرينة صارفة للأمر. وكذلك النهي، ولذلك في باب الاستنجاء أكثر ما يرد من النواهي يصرفونه لماذا؟ تقول ظاهره النهي وهو للتحريم، لكنه مصروف إلى الكراهة، حينئذ قد لا يذكر له علة، لكن لكونه أدبا قالوا هذه علة. فكل نهي من أجل الأدب وهو من محاسن الأخلاق صارت هذه قرينة صارفة من النهي للتحريم إلى الكراهة. وهذه مرة معنا أنها قاعدة فاسدة، بل الصحيح أن مطلق افعل دال على الوجوب، سواء كان في العبادات معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى، وسواء كان في المعاملات أو في الأنكحة أو في غيرها، متى ما جاء لفظ افعل ونحوه في الشريعة فهو محمول على الوجوب. وأما العلة المذكورة فهذه نقول اجتهاد في مقابلة النص. لماذا؟ لأن النصوص الدالة على أن افعل ونحوه للإيجاب مطلقة غير مقيد، بمعنى أنها لم تفصل بين العبادات وغيرها، بين معقولة المعنى وغير معقولة المعنى، فما دام كذلك حينئذ نحمله على الإطلاق. وكذلك كل ما دل على أن صيغة لا تفعل للتحريم فهي مطلقة، حينئذ نحتاج إلى دليل واضح بين يخصص أو يقيد. فإذا لم يكن كذلك حينئذ كلما مر بك صيغة لا تفعل ونحوها في الكتاب والسنة فهو محمول على الأمر. وما ذكره البعض هنا نقول هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه اجتهاد في مقابلة النص، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بفاسد الاعتبار أو فساد الاعتبار، وهو مردود على صاحبه. وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة، وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح، وهذه في الأكثر هي مندوب إليها وليس بصحيح، ليس بصحيح. هذا أورده رشد في بداية المجتهد. إذن عرفنا الآن أن ثم خلافا بين العلماء في حكم اجتناب النجاسة، وسبب الخلاف أمران على جهة الإجمال. أولا الخلاف في قوله تعالى وثيابك فطهر، هل المراد به المجاز أو غيره أو الحقيقة؟ ثانيا الخلاف أو التعارض الظاهر من بعض النصوص، بعضه يدل على أنه صارف قرينة صارف أو لا. الجمهور على أنها يعني اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. أدلتهم أولا قوله تعالى بأنها شرط لصحة الصلاة، قوله تعالى وثيابك فطهر. اختلف المفسرون في المراد من كل من لفظي الثياب وطهر. عندنا لفظان ثيابك مفعول به وطهر هذا فعل أمر، كذلك عندنا لفظان. قد يستعمل الثياب في المعنى الحقيقي، قد يستعمل في معنى مجازي، وقد يستعمل الطهارة في المعنى الحقيقي وفي المعنى المجازي. الثياب في المعنى الحقيقي ثياب ملبوسة، وفي المعنى المجازي القلب والنفس والإثم والذنب، الأمور المعنوية. فكل معنوي إذا أطلق عليه بأنه ثوب فهو معنى مجازي، وأما المعنى اللغوي الذي لا يفهم في لسان العرب إلا إياه هو الملبوسات. إذن الثياب له معنيان، طهر إما الإزالة الطهارة الحقيقية الحسية وإما الطهارة المعنوية. فإذا كان المراد بطهر حسية فهي معناها الحقيقي، وإذا كان المعنوية فهي معناها المجاز. إذن اختلفوا في كل من لفظي الثياب وطهر، هل هما دلا على الحقيقة ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات؟ إذا قلنا طهارة الثوب من النجاسات حملنا اللفظين على الحقيقي، طهارة الثوب من النجاسات ثوب ملبوس، حينئذ صار ماذا؟ صار اللفظ محمولا على معناه الحقيقي في كلا اللفظين. أم هما على الكناية والمراد بالثوب البدن والطهارة من المعنويات من معاصي وآثام ونحوها، أم على الحقيقة والكناية معا؟ ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال، إما الحقيقة فيهما وإما المجاز فيهما وإما محتملة للنوعين. وعلى من يجوز حمل اللفظ على معنيي الحقيقة والمجاز حينئذ صار قولا ثالثا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك يعني هذه الآية، فقال بعضهم معنى ذلك لا تلبس ثيابك على معصية ولا على غدرة، معنوي أو حسي؟ معنوي، لا تلبس ثيابك على معصية ولا على غدرة. وساق بسنده عن ابن عباس أنه قال في الآية لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، وأنشد شعر غيلان بن سلمة الثقفي وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبس ولا من غدرة أتقنع. ومثله عن عكرمة يعني التفسير السابق، وعن ابن عباس أيضا قال رضي الله تعالى عنه وثيابك فطهر قال من الإثم، ثم قال نقي الثياب في كلام العربي يعني يسمى أو يطلق عليه طهر ثيابك. وعن إبراهيم نخعي وثيابك فطهر من الذنوب، وأورده عن ابن عباس. وعن قتادة وثيابك فطهر قال هي كلمة من العربية كانت العرب تقولها طهر ثيابك أي من الذنب. وقال أيضا طهرها من المعاصي، فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد أنه لدنس الثياب، وهذا أمر معنوي، وإذا وفى وأصلح قالوا إنه لمطهر الثياب، إذن كلاهما معنوي. وعن الضحاك لا تلبس ثيابك على معصية، إذن هذه المعاني كلها هي قول واحد. وقال آخرون بل معنى ذلك لا تلبس ثيابك من مكتسب أو من مكسب غير طيب، معنوي أو حسي؟ معنوي، وأسنده لابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقال آخرون بل معنى ذلك أصلح عملك، وأسنده إلى مجاهد. وقال آخرون وثيابك فطهر لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا، وأسنده إلى مجاهد. هذه الأقوال كلها محمولة على أن المراد بالثياب أمر معنوي، سواء قلت بأنها حقيقة في لسان العرب واستعت مدلول اللفظ أو قلت مجاز، يعني لا يؤثر القول بالمجاز هنا. فإذا قيل بأن العرب تستعمل ثيابك فطهر في نقي الكلام ونقي الأعمال ونحو ذلك، حينئذ نجعله معنى حقيقيا، نجعله ماذا؟ معنى حقيقيا. وإن جعلناه معنى مجازيا كذلك لا ينافي. وقال آخرون بل معنى ذلك اغسلها بالماء وطهرها من النجاسة، حملوه على ماذا؟ الحقيقة. والطهارة المراد بها الطهارة حسية. قال ابن سيرين وثيابك فطهر، قال اغسلها بالماء. وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتطهر ويطهر ثيابه. إذن قول ابن سيرين وابن زيد أن المراد هنا بالطهارة طهارة الثوب من النجاسة، والغسل إنما يكون بالماء كما مر معنا. قال ابن جرير بعد إراده تلك الأقوال وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر معانيه، يعني أظهر هذه الأقوال أن يحمل الثوب هنا على الملبوس يعني على المعنى الحقيقي، وأما المعاني الأخرى فهي معاني مجازية، بمعنى أن العرب توسعت في مدلول اللفظ فأطلقته على ما لم يوضع له أصلا في الوضع. ولذلك ابن جرير قبل القول به بالمجاز. وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر معانيه، والذي قاله ابن عباس وعكرمة ومن ذكرنا قوله عليه أكثر السلف من أنه عني به جسمك فطهر من الذنوب. إذن الخلاف هنا خلاف سلفي، بمعنى أن السلف افترقوا إلى فرقتين في معنى هذه الآية، أكثرهم على أن المراد به الطهارة المعنوية، وقال بعضهم ومنهم ابن سيرين ومن السلف المراد به الطهارة الحسية. إذن كلا القولين مأثور عن السلف، ورجح ابن جرير قول ابن سيرين. لماذا؟ لأن اللفظ يحمل على المتبادر إلى الذهن، وما هو المتبادر من الثياب؟ الملبوسة. وأما حمله على معان أخرى فهذه تحتاج إلى قرينة. ولذلك قال والذي قاله ابن عباس ومن ذكر معه عليه أكثر السلف من أنه عني به جسمك وطهر من الذنوب. قال ابن كثير وقد تشمل، بعد أن أورى تلك الأقوال، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب. خالف ابن كثير ابن جرير، ابن جرير خص الآية به ورجح أن المراد بها الطهارة الحسية، وأن الثياب المراد بها الملبوسات، وأن الطهارة هنا عن النجاسة، فخصها به بهذا القول وجعله أظهر المعاني. وأما ابن كثير قال لا مانع ما دام أن العرب استعملت، وهي أحق بلغتها، استعملت الثياب في المعاني والطهارة في المعاني، وجاء اللفظ محتملا لهما، حينئذ لا مانع أن يقال بأن اللفظ يحمل على جميع المعاني إذا لم يكن بينها ثم تعارض. فكل لفظ مشترك في لسان العرب وجاء القرآن به ينظر فيه، لفظ مشترك بين معنيين فأكثر، وهذه القاعدة الصحيحة في مقام التفسير. إذا جاء اللفظ مشتركا في لسان العرب وله معاني نظرنا إلى هذه المعاني، فإما أن تكون متوافقة وإما أن يكون بينها تنافي. إن كانت متوافقة فالأصح حمل اللفظ على جميع معانيه، على جميع معانيه. وإذا كان بينها تنافي حينئذ توقفنا وصار مجملا حتى يرد المبين، لابد من البيان فنقف حتى يرد البيان. ولذلك جاء لفظ القرء في الشرع والمطلقات تربصن لأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء أو قرء، ويطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به الطهر. هل يمكن حمل اللفظ على معنيين؟ الجواب نعم. لا، هل يمكن؟ الجواب لا. هذا تلقين، هذا الجواب لا. لا يمكن حمل اللفظ هنا في هذا المقام على معنى. لماذا؟ للتعارض. وأما إذا كان اللفظ يمكن جمع جميع المعاني تحت ذلك الحكم حينئذ صح. والمثال الذي معنا صالح لذلك، وهو أن يقال ثيابك المراد به المعنى والمراد به الحس، حينئذ يحمل على من. هذا مراد من؟ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولذلك قال: وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله تعالى وثيابك فطهر فيه ثمانية أقاويل لكنها ليست متعارضة، هي التي سبقت. أحدها أن المراد بالثياب العمل، الثاني القلب، الثالث النفس، الرابع الجسم، الخامس الأهل، السادس الخلق، السابع الدين، الثامن الثياب الملبوسات على الظاهر. وشرح كل واحد منها وأتى بالأدلة باستعمالها في لسان العرب. بعد أن فصلها قال: ومن ذهب إلى القول الثامن الذي هو ماذا؟ الثياب الملبوسات. قال: إن المراد بها الثياب الملبوسات. حينئذ نرد إشكال: وثيابك فطهر، ما المراد بالتطهير هنا؟ ما جاء مقيدا، جاء مطلقا، بمعنى أنه قال طهر. طهر من ماذا؟ من القاذورات التي ليست بنجاسة، أو من النجاسات، أو طهرها بمعنى أنها لا تكون طويلة فتكون معرضة للنجاسة، محتمل. ولذلك اختلفوا من قال بأن المراد بها الثياب على أربعة أوجه. أولا فلهم في تأويله أربعة أوجه. أولا معناه وثيابك فأنقي، طهر يعني أنقي. ومنه قول امرئ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية. الثاني وثيابك فشمر وقصر، هذا قال به زجاج طاووس. وثيابك فطهر على أصلها، يعني ثيابك فشمر وقصر. إذن جاء النهي عن الإسبال في هذا النص، فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة، فإذا جرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسها، قاله الزجاج وطاووس. ثالثا وثيابك فطهر من النجاسة بالماء، قاله ابن سيرين وابن زيد والفقهاء. الرابع لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام. إذن أربعة أقاويل، والثالث هو المرجح هنا: وثيابك فطهر أي من النجاسة بالماء. قال ابن عربي وأورده القرطبي: ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز. يعني إذ قلنا بأن الثياب المراد بها الملبوسة هي الحقيقة، وتستعمل مجازا في القلب والجسم والعمل والدين والخلق والأهل نحو ذلك، لا مانع من حمل اللفظ على مجازه وحقيقته معا في تركيب واحد. وهذه مسألة أصولية فيها خلاف بين الأصوليين، هل يجوز حمل اللفظ على معنيين الحقيقي والمجازي أو لا؟ والصحيح كما مر معنا أنه يجوز. ولذلك استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله تعالى: وافعلوا الخير، على أن نفعل هنا مراد به الإجاب والندم، لأن الخير هو متعلق افعل. ولا شك أن الخير ليس كله، لا ليس كله واجبا، بل بعضه واجب وبعضه مستحب، وجاء الأمر به. حينئذ وافعلوا الخير في الواجب على جهة الإيجاب، وفي الندب على جهة الاستحباب. كذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يأمر تعلق بماذا؟ العدل والإحسان. العدل كله واجب، والإحسان إما أن يقال بأن كله مستحب، أو يقال بأن منه واجب ومنه مستحب. إذن يأمر استعمل في معنيين الحقيقي والمجازي. ولذلك وافعلوا الخير، افعل حقيقة في الإيجاب، مجاز في الندب. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة، وما احتاج إلى قرينة هذا هو حقيقة المجاز، حقيقة المجاز. إذن ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز. وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة فهي تتناول معنيين: أولا تقصير الأذيال، فإنها إذا أرسلت تدنست، وهذا يحتاج إلى نص. والمعنى الثاني غسلها من النجاسة، وهو ظاهر منها صحيح فيها. إذن يرى ابن العربي أن الآية تحمل على جميع المعاني، وهذه المعاني منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز، قلنا هذا مبني على القاعدة السابقة التي فيها خلاف بين الأصوليين. ويمكن أن يقال إن المراد بالتطهير الحقيقة لا الكناية، بمعنى أن المراد هنا نصحح كما صحح ابن جرير الطبري، نقول وثيابك أي الملبوسة، وليس المراد به الذنب ولا الإثم ولا غير ذلك. يمكن أن يقال هذا، فالمراد حينئذ بالتطهير الحقيقة لا الكناية. لماذا؟ لأنه على قاعدة أخرى، إذا دار اللفظ بين معنيين أحدهما حقيقة والآخر كناية كان حمله على الحقيقة أولى، إلا إذا تعذر حمله عليها، وليس هناك بمتعذر، يعني هنا وليس هنا بمتعذر، بل هو المتبادر إلى الأذهان. فإن قيل القول السابق حمل اللفظ على جميع المعاني، متى؟ القاعدة التي هي بالتفسير، التي هي بالتفسير، إذا كان اللفظ المشترك له معنيان فأكثر وليس بينها تنافل، حمل اللفظ على جميع المعاني. هذا يقيد من أجل أن يستقيم مع هذا الكلام أنه إذا كانت المعاني كلها حقيقة، وأما إذا كان بعضها مجاز وبعضها حقيقة، حينئذ نقول عندنا قاعدة سابقة على القاعدة السابقة، وهي أن اللفظ إذا كان دائرا بين حقيقة والمجاز وكان هو في أحدهما أظهر حمل على الحقيقة دون المجاز، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، فلا نقول بالمجاز إلا إذا لم يمكن حمل اللفظ على حقيقته. ومراعاة هذه القاعدة أولى من أن يقال بالتعميم على ما ذكره ابن العربي فيما سبق. قال الشوكاني في تفسيره وثيابك فطهر، المراد بها الثياب الملبوسة، ثياب الملبوسة على ما هو المعنى اللغوي على الظاهر، أمره الله سبحانه بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات وإزالة ما وقع فيها منها. إذن هذا الذي اعتمده الشوكاني ابتداء في تفسيره وثيابك فطهر يحمل على الحقيقة، وهو أن المراد بالثياب هنا الملبوسات، أمره الله عز وجل أن يطهر عن النجاسات. ثم أورد باقي الأقوال السابقة الثمانية السبعة، ثم قال والأول أولى، يعني حمل اللفظ على حقيقة الثياب الملبوس أولى من حمله على العمل والأهل والخلق نحو ذلك. لماذا؟ لأنه المعنى الحقيقي، وإذا دار اللفظ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حمل على الحقيقة، ولا نقول هنا في مثل هذه التركيب يحمل على المعنيين كما قال ابن عربي. وليس في استعمال الثياب مجاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة، ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق، يعني استعمال الثياب في غير الملبوس لا يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق، وإنما يحمل اللفظ على حقيقته عند الإطلاق. وليس في مثل هذا الأصل، أعني الحمل على الحقيقة عند الإطلاق، خلاف بخلاف المسألة السابقة، حمل اللفظ على معنيه المجاز والحقيقي فيه خلاف، والأكثر على المنع، أكثر على المعنى، لكن إذا دار اللفظ بين معنيين وحمله على الحقيقة هل في خلاف؟ ليس في خلاف، وحيثما استحال الأصل ينتقل للمجاز. إذا متى ننتقل للمجاز؟ عند عدم إرادة المعنى الحقيقي. ما الذي يدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي؟ لابد من العلاقة والقرينة، أعني الحمل على الحقيقة عند الإطلاق خلاف، ليس في خلاف يعني. وفي الآية دليل على وجوب طهارة الثياب في الصلاة، هكذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى. وفي تتمة الأضواء لشغعطية رحمه الله تعالى قال والواقع في السياق، يعني سياق الآيات، ما يشهد لاختيار ابن جرير رحمه الله تعالى أن المراد بالآية الثياب الملبوسة، وليس المراد به ما نقل عن أكثر السلف. والواقع في السياق ما يشهد لاختيار ابن جرير، وهو حمل اللفظين على حقيقتهما، يعني الثياب طاهر، طاهر على الحقيقة حسية والثياب على الحقيقة. وترجيح قول ابن سيرين أن المراد طهارة الثوب من النجاسة، والقرينة في الآية، ثم قرينة تدل على هذا، أنها اشتملت على أمرين، الأول طهارة الثوب وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والرجز فسر في أكثر ما نقل على المفسرين بالمعاصي، صحيح؟ نعم. وأعظم المعاصي الأوثان والشرك نحو ذلك، فهو داخل فيه ابتداء. ليتطابق المعنى بين الآيتين والسياق، حينئذ هل يحمل اللفظ وثيابك فطهر، طهر نفسك بدنك من الذنوب، ثم يقول له والرجز فاهجر، يعني أهجر واترك المعاصي، أم نحمل اللفظ الأول على الظاهر ثياب، ونحمل اللفظ الثاني والرجز فاهجر على المعنى المعنوي؟ أيهما أولى؟ ثاني أولى. ولذلك قرينة تدل على أن ابن جرير رحمه الله تعالى قد صاب في ذلك. الأول طهارة الثوب، والثاني هجر الرجز. ومن معاني الرجز المعاصي، فيكون حمل طهارة الثوب على حقيقته والرجز على حقيقته لمعنى جديد أولى، هذا أولى. وهذه الآية قال الشغاطية بقسميها رحمه الله، جاء نظيرها بقسميها أصرح من ذلك في قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. جمع بينهم، تقابلا هنا كما تقابلا في سورة المدثر، وثيابك فطهر أي الملبوسات طهرة من النجاسة، والرجز فاهجر أي أهجر واترك الأوثان أو المعاصي، وأعظمها الأوثان. إذا تطابق السياق وكان المراد هو الأول بالملبوسات. وقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ الجزء الأول صفحة 86 قال رحمه الله تعالى والدليل على وجوب إزالة النجاسة، دليل على وجوب إزالة النجاسة قوله تعالى وثيابك فطهر. أكثر الفقهاء يستدلون بهذه الآية على الشرطية والوجوب. قال رحمه الله تعالى ولا خلاف أنه ليست هاهنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من النجاسة. هذا تقييد، يعني قوله وثيابك فطهر، طهر من ماذا؟ ها، من النجاسة. جاء اللفظ مطلقا وأنت قيدته بنوع معين، لأن ما يتطهر أو يطهر منه الثوب قد يكون من الأوساخ وليست بنجسة، كذلك قد يصيب الثوب شيء من الوسخ وليس بنجس، إذن هو دنس قذر لكنه ليس بنجس، حينئذ هل يجب تطهيره؟ لا حول ولا قوة، هل يجب تطهيره؟ ثوبك أصابه ماء سيل أنت ماشي توسخ، يجب؟ ما يجب. لكن قوله ثيابك فطهر عام، طهر ثيابك مطلقا من النجاسات وغيرها. أقول لا بد من تقييده بأن متعلق الوجوب النجاسة. الدليل ما هو؟ لا بد من دليل، لأن المطلق الأصل فيه أنه يبقى على إطلاقه إلا بدليل. ما الدليل؟ قالوا الدليل الإجماع. وما أدراك من إجماع؟ الإجماع وعدم الخلاف أن المراد هنا بالطهارة طهارة من النجاسة، إذ لم يوجب أحد من أهل العلم أن الثوب يجب أن يطهر من غير النجاسة، فلما دل ذلك على ذلك لابد من تقييد الآية وثيابك فطهر، طهر ثيابك مطلقا من كل شيء أصاب الثوب. لا، ليس هذا المراد، وإنما لابد من تقييده بأن المراد به هنا بالنجاسة. إذن هذا زيادة على مطلق الوجوب. فإن قيل، قال الباجي إن الثياب هنا القلب، يعني معنى معنوي، هذا مراد به معنى وليس الثياب الملبوسة، والمراد بالآية تطهيره من الشرك، يعني تطهير القلب من الشرك، ويدل على ذلك على أن المراد بثيابك فطهر، طهر قلبك من الشرك، يدل على ذلك أن هذه الآية أول ما نزل من القرآن قبل الأمر بالصلاة والوضوء. نحن نقول ثيابك فطهر دليل على وجوب طهارة الثوب من أجل الصلاة، فنستدل بالآية على إيجاب إزالة النجاسة من الثوب من أجل الصلاة. طيب الآية نزلت ولم يكن ثم صلاة ولا وضوء، ليس كذلك؟ هذه الآية من أول ما نزل سورة المدثر بعد إقرأ، حينئذ كيف نستدل بها على شيء لم يكن واجبا ولم يكن مشروعا آنذاك، لا صلاة ولا وضوء؟ فإن قيل ويدل على ذلك أن هذه الآية أول ما نزل من القرآن قبل الأمر بالصلاة والوضوء، وإزالة النجاسة إنما شرع للصلاة. ما الجواب؟ قال الجواب أن اسم الثياب أظهر في ثياب اللباس، يعني لا مانع من أن يطلق الثوب على القلب، لكنه معنى مرجوح وليس هو الظاهر فيه في لسان العرب، بل الظاهر هو الثوب الملبوس. إذن حمل اللفظ على ما هو ظاهر كما قال ابن جرير هو المقدم، فيجب أن يحمل على ما هو أظهر فيه أو يحمل عليهما معا. يعني إما أن تحمل اللفظ هنا على الثياب الملبوسة أو تعمم الآية، وأما حملها على المعنوي ونفي الملبوس هذا غير مسلم، فإما أن تحمله على المعنى الظاهر وإما أن تجمع بين المعنيين، لأن بعضهم يرى أن قوله وثيابك فطهر ليس المراد به الثياب الملبوسة، وينبني عليه أن طهارة أو إزالة النجاسة ليست بواجبة، لأن نحن جعلنا هذه الآية ماذا؟ دالة على الوجوب. متى تدل على الوجوب؟ إذا حملناه على ظاهره وهو أن المراد بالثياب الملبوسات. إذا قلنا لا يدل اللفظ على الملبوسات بل هو في المعنى، إذن انتفت الدلالة، صارت الآية ماذا؟ دالة على شيء آخر وهو طهارة القلب والصدر من الغل والحسد ونحو ذلك. فالجواب أن اسم الثياب أظهر في ثياب اللباس، فيجب أن يحمل على ما هو أظهر فيه وهذا هو الأولى، أو يحمل عليهما معا لاحتماله لهما، إلا أن يدل دليل على إخراج بعض ما يتناوله اللفظ من الجملة، من الجملة يعني إلا إذا دل دليل على أن هذا المعنى وإن استعمل فيه اللفظ بلسان العرب غير مراد بهذه الجملة. وأما قولهم إن الآية نزلت قبل الأمر بالصلاة وفي ذلك دليل على أن المراد بذلك القلب فغير صحيح، يعني لا يسلم لهم بأن المراد بالثياب القلب والأمر المعنوي، لأن الآية نزلت ليس ثم صلاة ولا وضوء، قل هذا لا يسلم لهم وغير صحيح. لماذا؟ لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك في أول الإسلام وفرض عليه دون أمته، يعني فرض إزالة النجاسة من الثياب في أول الإسلام يحتمل من هذا النص وثيابك فطهر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما شرعت الصلاة والوضوء عمم الحكم ولا مانع من ذلك. خص بذلك في أول الإسلام وفرض عليه دون أمته، ثم ورد الأمر بذلك لأمته. وجواب ثاني وفيه شيء من التكلف، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا، قاعدة أصولية معلومة ثبوتها وهي صحيحة، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اتبع في الصلاة شرع من قبله من النبيين فوجب ذلك باتباعهم، وهذا يحتاج إلى نقل، بمعنى أن النبيين السابقين يجب عليهم إذا صلوا أن يجتنبوا النجاسة، هذا يحتاج إلى نقل، وتأخر الأمر به بنص شرعنا عن ذلك الوقت، فلا يمتنع أن يكون قد أمر على الوجهين بتطهير الثياب للصلاة في أول الأمر ثم ورد بعد ذلك نص الأمر بالصلاة، حينئذ جاء الأمر من جهتين، من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم قد اتبع من سبق من النبيين فأزال النجاسة عن ثوبه من أجل الصلاة، ثم جاء التأكيد من جهة شرعنا نحن، فاجتمع دليلان شرع من قبلنا وشرعنا نحن. ويمكن أن يقال بأنه لو لم تكن الصلاة مشروعة آنذاك ولا الوضوء ثم بعد ذلك شرعت وصار اللفظ محتملا لما شرع بعد نزول الآية وسكت الله عن ذلك بمعنى الإقرار وسكت النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ محتمل، حينئذ نقول الآية شاملة لما كان ذاك قبل شروع الصلاة والوضوء ودخلت فيه الصلاة ولو كانت متأخرة في المشروعية. واضح هذا؟ أنه قد يقال بأن الصلاة متأخرة وهو كذلك، والآية لا تدل على المتأخر، لكن لما فرضت الصلاة صار اللفظ محتملا لما شرع متأخرا، هل جاء تخصيص؟ الجواب لا، حينئذ يحمل اللفظ على إطلاقه فيكون داخلا في اللفظ. وقال الجصاص في أحكام القرآن وقوله تعالى وثيابك فطهر يدل على وجوب تطهير الثياب من النجاسات للصلاة، وأنه لا تجوز الصلاة في الثوب النجس، وهذا واضح لأن تطهيرها لا يجب إلا للصلاة. وزعم بعضهم أن المراد بذلك ما روي عن بعضهم أنه قال عملك أصلحه، يعني فسره بالمعنوي. وقال إبراهيم ثيابك فطهر من الإثم، وقال عكرمة أمره ألا يلبس ثيابه على عذرة، وهذا كله مجاز، يعني جعله من قبيل المجاز. لا يجوز صرف الكلام إليه إلا بدلالة، إلا بدليل، بمعنى أن اللفظ هنا إذا قيل بأن المراد به شيء معنوي، ثياب مراد به شيء معنوي، نقول هذا مجاز في اللفظ، ومعلوم أن المجاز لا يصار إليه إلا بدليل، فأين الدليل؟ ولا دليل، فيحمل اللفظ على حقيقته. واحتج هذا الرجل، يعني من قال بأن الثياب مراد بها المعنوي، بأنه لا يجوز أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى أن يؤمر بغسل ثيابه من البول وما أشبهه. يعني بعضهم ممن صرف اللفظ عن ظاهره جاء بقرينة، ما هي هذه القرينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بقول ثيابك فطهر، هل يليق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره الله عز وجل بغسل ثيابه من بوله؟ قال هذا لا يليق به بجانب النبوة، وهذا فاسد، لأن الله عز وجل قال له والرجز فاهجر، أيهما أولى؟ الثاني. أيهما أولى؟ الأول، وثيابك فطهر. إذا جاز أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم من ذلك فما دونه من باب أولى، ولذلك جاء ولئن أشركت ليحبطن عملك ولا تدعو مع الله أحدا. إذن خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرك، فمخاطبته بتطهير ثيابه من النجاسات من باب أولى وأحرى. وكونه قد خوطب بترك الشرك ولم يقع منه الشرك لا قبل النبوة ولا بعدها مع جواز الخطاب، كذلك يخاطب بطهارة الثوب ولو لم يقع منه. واضح هذا؟ وثيابك فطهر. قال رحمه الله تعالى بأنه لا يجوز أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى أن يؤمر بغسل ثيابه من البول وما أشبه. قال أبو بكر الجصاص وهذا كلام شديد الاختلال والفساد والتناقض، كلام فاسد. يعني لماذا؟ لأن في الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الأوثان بقول تعالى والرجز فاهجر، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان هاجرا للأوثان قبل النبوة وبعدها، وكان مجتنبا للآثام والعذرات في الحالين قبل النبوة وبعدها. فإذا جاز خطابه بترك هذه الأشياء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك تاركا لها، فتطهير الثياب لأجل الصلاة مثله ولا فرق بينهما. إذن وثيابك فطهر، لا نقول هذا لا يليق بجناب النبوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بتطهير الثياب من البول وما أشبه، لأنه لا يدل على أنه واقع، لا يدل على أنه واقع، يعني خطابه ونهيه وأمره لا يدل على أنه وقع فيما نهي عنه بدليل النهي عن الشرك ونحوه. ثم قال وزعم أنه من أول ما نزل من القرآن قبل كل شيء من الشرائع من وضوء أو صلاة أو غيرها، يعني ممن صرف هذا اللفظ عن ظاهره أنه لم تكن ثم صلاة ولا وضوء، وإنما يدل على أنها الطهارة من أوثان الجاهلية وشركها والأعمال الخبيثة. وقد نقض بهذا ما ذكره بدءا من أنه لم يكن يحتاج إلى أن يؤمر بتطهير الثياب من النجاسة. أفتراه ظن أنه يحتاج إلى أن يوصى بترك الأوثان على ما سبق؟ فإذا لم يكن يحتاج إلى ذلك لأنه كان تاركا لها وقد أجاز أن يخاطب بتركها، فكذلك طهارة الثوب. وأما قوله إن ذلك من أول ما نزل، فما في ذلك ما يمنع أمره بتطهير الثياب لصلاة يفرضها عليه ولو كانت في المستقبل كما ذكرناه سابقا. يعني لا مانع أن يأمر الله عز وجل بتطهير الثياب بالصلاة للصلاة ثم الصلاة لم تفرض، هذا لا مانع منه بأن يكون الأمر سابقا ثم يأتي التفصيل. ولذلك أمر بالزكاة في مكة، وبعد ذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة جاءت التفاصيل، حينئذ نقول هذه الزكاة مأمور بها على جهة الإجمال ثم جاءت التفاصيل. كذلك قد يؤمر ببعض التفاصيل ثم يأتي الأمر بالشيء، ولا مانع من ذلك. إذن دلت الآية على ما ذكرناه سابقا على وجوب تطهير الثياب من النجاسات، سواء جعلناها ظاهرة في الثياب الملبوسة وهو الظاهر على قول ابن جرير والقواعد السابقة، أو عممنا الآية، حينئذ يكون تطهير الثياب من النجاسات هو أحد المأمورات به. يعني تطهير الثوب من النجاسات قد دلت عليه الآية. كيف دلت عليه؟ إما أن يحمل اللفظ على الثياب فقط حينئذ لا يشاركه غير من المعاني، أو تكون عامة في الثياب في غيرها فيصير الثوب أحد المأمورات حينئذ حصل المقصود، ولا إشكال في ذلك. ونقل محقق الروضي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله والأشبه أن الآية تعم نوعي الطهارة، يعني المعنوية والحسية، فيكون مأمورا بتطهير الثياب المتضمن تطهير البدن والنفس من كل ما يستقدر شرعا من الأعيان والأخلاق والأعمال. إذن على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه يحمل اللفظ على المعاني كلها سواء قيل حقيقة أو مجاز، والأظهر هو الأول والله أعلم. وبقي أن نقول قوله فطهر أمر وهو يقتضي الوجوب، وقيدناه فيما سبق من كلام السابق كله قيدناه بثلاثة أشياء، لأن قوله وثيابك فطهر مطلق يعني طهرها من النجاسة ومن غيرها وللصلاة ولغير الصلاة، إذن لابد من التقييد ولابد من بيان دليل القيد. أولا القيد الأول من النجاسات، طهر ثيابك من النجاسة، فلو أصاب الثوب شيء ليس بنجس ولو حكم عليه الناس في العرف باتفاق وإجماع أنه وسخ وقذر إلى آخره لا يجب تطهيره البتة بإجماع. والدليل على أن التقييد هنا من النجاسات الدليل هو الإجماع، وسبق قول الباجي ولا خلاف أنه ليست ها هنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من النجاسة. الأمر الثاني القيد للصلاة، وثيابك فطهر للصلاة لا غيرها، كذلك تمسكوا بالإجماع، يعني إصابة النجاسة للثوب قد يكون لمن أراد الصلاة وقد تكون لمن لم يرد الصلاة. متى نقول بأنه يجب عليه إزالة النجاسة؟ إذا كان مريدا للصلاة. فلو كان صلى وأصابت ثوبه نجاسة هل يجب عليه إزالتها؟ على ما سبق لا، على ما سبق لا. ولذلك قالوا للصلاة تمسكوا بالإجماع. قال الشوكاني بل صرحوا بأنها مقتضية للوجوب في الجملة، لكنه قام الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة، عدم الوجوب في غير الصلاة، فكان صارفا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيد، فيما عدا المقيد صارفا يعني اللفظ عن ظاهره، ظاهر أنه عام في الصلاة وفي غيرها. وهذا فيه نظر بالنسبة للاستنجاء، سبق معنا الاستنجاء والاستجمار للصحيح أنه واجب، وقد يحمل قولهم هنا فيما عدا السبيلين خارج من السبيلين، والله أعلم. ثالثا قيد ثالث، إذن القيد الأول ما هو؟ وثيابك فطهر من النجاسات، لأن فطهر عام من النجاسات من غيره قيدناه بالنجاسات، الدليل الإجماع. ثانيا وثيابك فطهر للصلاة وغيرها مطلق قيدناه بالصلاة أيضا للإجماع. بقي شيء مهم وهو الشرطية، وهو معنى الشرطية، هل دلت الآية على ذلك أم لا؟ الآية دلت على ماذا؟ على الوجوب، لأن طهر صيغة افعل والوجوب لا يستلزم الشرطية، ونحن نستدل هنا بالآية على الشرطية، ما وجه الاستدلال؟ ثالثا معنى الشرطية، وسبق أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة، وهو تأثير بطلان المشروط، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية كما سبق، لأن غاية الواجب أن تاركه يذم، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء من أجزائه أو عارض من عوارضه فلا، هذا قول الشوكاني وهو مسلم، وهو مسلم. والجواب أن الأدلة دلت على زيادة على مطلق الوجوب، يعني ثم ما يدل على ذلك، إما دليل وهو قاعدة أصولية وإما دليل منفصل، وهنا عندنا قاعدة وعندنا دليل منفصل، اجتمع دليلان، يعني دليل منفصل ودليل متصل، المتصل هو استصحاب قاعدة أصولية ثابتة صحيحة، وإن أنكرها الشوكاني ونزع فيها إلا أنها ثابتة. جواب أن الأدلة دلت على زيادة على مطلق الوجوب، وهو تأثير البطلان فيما جعل واجبا له، سواء سميته شرطا أم لا، بمعنى أن انتفاء اجتناب النجاسة مؤثر فيما جعل واجبا له وفيه، وهذا التأثير أن ما جعل واجبا له وفيه وهو الصلاة يفوت بفوات هذا الواجب، هكذا نعبر، وهذا أدق ما يقال، بأن اجتناب النجاسة واجب للصلاة وفيها، ثم تنتفي الصلاة بانتفاء هذا الواجب إذا كان عمدا بشرط الآتي، سواء سميته ماذا شرطا أو لا. ولنا دليلان كما ذكرنا، الأول حديث أسماء في الصحيحين في دم الحيض يصيب الثوب، حتيه قال له النبي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اغسليه ثم صلي فيه، حتيه ثم اغسليه أمرها بالغسل دل على أنه ماذا أنه نجس، لأن هذا الذي يدل على أن هذا الشيء مستقذر شرعا، عرفنا أن النجاسة عين مستقذرة شرعا، ما الذي دل على أن هذا شيء مستقذر شرعا؟ نقول الأمر بغسله، وهنا قال اغسليه فدل على أنه مستقذر شرعا، ثم قال ثم صل فيه، ثم هنا على بابها، كيف على بابها أو نافذتها؟ على بابها يعني تفيد، ما معنى هذا الترتيب؟ يعني بعد فعل ما قبل، فلو فعل ما بعد ثم قبل ما قبل ثم لا يصح، وهذا معنى التعليق ما هو الشرط؟ الشرطية ما هو؟ تعليق، بمعنى لا يصح الثاني عند انتفاء الأول، لا يصح الثاني عند انتفاء الأول. وما هو الثاني هنا؟ صلاة عند انتفاء الأول أو عدم الغسل، عدم الغسل تفى، الواجب هو الغسل هو الشرط، انتفاء الشرط هو عدم الغسل، حينئذ هنا ترتيب حتيه ثم اغسلي ثم صلي. صلي هل المراد به إيجاب الصلاة أو الإذن في الصلاة بعد المنع؟ ثاني، لأن إجابة الصلاة معلوم ليس من هذا الدليل. ثم صلي إذن ثم يؤذن لك بالصلاة، وأما قبل الغسل فلا يؤذن لك بالصلاة، وهذا هو معنى الشرطية، هذا هو معنى الشرطية، بمعنى أن الثاني مرتب على الأول، لا يوجد الثاني عند انتفاء الأول. إذن قول ثم صلي فيه ثم هنا على بابها، وصلي ليس المراد به إجابة الصلاة، لأنه معلومة من شيء سائل، هي تعلم إجابة الصلاة ولذلك ما سألت إلا من أجل ماذا؟ الحفاظ على الصلاة، وإنما هو إذن بالصلاة في الثوب الذي أصابه الحيض بعد إزالته، بعد إزالة، وأما قبل إزالته حينئذ لا يؤذن لها فيه البتة. وهذا فيه معنى التعليق وهو معنى الشرطية، معنى الشرطية. فالصلاة في الثوب النجس غير مأذون فيها، بل هي منهي عنها، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. إذن هذا النص نجعله بجوار الآية وثيابك بطهر، وثيابك بطهر، فنجعل الطهارة هنا طهارة الثوب من النجاسة شرطا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأسماء بالصلاة في الثوب الذي أصابه الحيض إلا بعد إزالته، دل ذلك على أنه لم يأذن لها في الصلاة في ثوب بحيض أصابه حيض، وهذا منهي عنه، لأنه إذا لم يأذن معناه ماذا؟ أنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، هذا جيد. وقول الشوكاني في الحديث السابق حديث أسماء قال يجاب عنه، الشوكاني يرى أن الوجوب وجوب شرعي ليس شرطيا، أو قول ضعيف لا يسلم له. وقول الشوكاني في الحديث السابق ويجاب عن، أجاب الشوكاني يعني رد هذا الوجه الاستدلال، قال أولا بأن الدليل أخص من الدعوة. ما هي الدعوة؟ شرطية. ما هو الدليل؟ حتيه ثم اغسليه. هو لم يورد اللفظ ثم صلي فيه، تركها، وإنما جاء به اغسليه، ولو تمم الحديث لسلم له الكثير. فقال الدليل أخص من الدعوة، ونحن نقول الدليل مطابق للدعوة وليس أخص من الدعوة، أخص من الدعوة تكون أعم، والدليل يكون دالا على شيء هو أخص. لو كان الدليل يدل على الوجوب فقط لقلنا الدليل أعم والدعوة أخص، لو قلنا مثلا دال على الشرطيه لا صلاه لمن لم يقرا دليل اخص، والدعوه اذا قيل بالوجوب ولم يقل بالشرطيه قلنا الدعوه اعم، لكن هنا ثم صلي فيه والصحيح انه ليس اخص من الدعوه وانما هو مطابق للدعوه، طابق للدعوه. نحن جعلناه شرطا وبينا وجه الاستدلال، بينا وجه الاستدلال. الامر الثاني قال بان غايه ما فيه دلاله على الوجوب، اغسليه ثم صلي فيه، دليل اغسليه يعني اغسلي الثوب من اجل الصلاه، قال دل على الوجوب. قل ليس دل على الوجوب فحسب، وانما دل على الوجوب وزياده بدليل ماذا؟ بدليل ثم، ثم داله على ان ما بعدها لا يقع قبل ما قبلها. ثم نستفيد شيء نستفيد شيئا اخر من قوله ثم صلي، ليس المراد به ايجاب الصلاه او التكليف بالصلاه، وانما المراد به اذن. والقرين الصارف، لان هذا مجاز، قرين الصارفه هو علمها بايجاب الصلوات الخمس، وهذا في المدينه وهي اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما، اذا علمها دل على ان مراد هنا بالصلاه الاذن وليس الاذن بالصلاه وليس ايجاب الصلاه. اذا قول شوكان هذا فيه نظر بل هو ضعيف. الامر الثاني الذي يدل على الشرطيه ثيابك بطاهر، عرفنا الامر الاول او الدليل الاول حديث اسماء، وجه الاستدلال واضح مبين ولا اشكال فيه، ومن عنده اشكال يتاملهم. ثاني القاعده الاصوليه، الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضده، الامر بالشيء نهي عن ضده، ثلاث تعبيرات. الامر بالشيء نهي عن ضده هذا فاسد، والمدخل عقدي هنا. الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضده كذلك فاسد، فليس هو عينه ولا يتضمنه، والصحيح انه يستلزمه، صحيح انه يستلزمه، والمبحث انعقد يبينه في شرح الورقات. وهذه قاعده صحيحه كما سبق تقريره في الاصول. وسلم الشوكاني بالقول بالشرطيه، ونحن ناتي ندندن حول الشوكاني رحمه الله تعالى. لماذا؟ لانه هو الوحيد الذي فيما نرى انه يقرن الفقه باصوله، يعني الذي يسبح في علم الفقه مع القواعد الأصولية لا يكاد تجده إلا عند ثلاثة أو أربعة من العلماء. أما سائر الكتب التي تؤلف في الفقه إنما هي أحكام مجردة ولا يبين وجه الاستدلال، وحينئذ الخوض معه في المعارك قد يكون فيه شيء من الصعوبة، إنما تتقول عليه وعنه بأنه يحتمل أنه يريد كذا وأنه يريد كذا. أما الشوكاني فهو صريح، يدخل المعركة، هو أصول نحرير وفقيه نحرير، فإذا دخل ولغوي كذلك، إمام في اللغة وفي التفسير، فحينئذ إذا دخل في مثل هذه المسائل يأتي بكل شيء باللغة والأصول وكل ذلك. حينئذ نأتي بالشوكاني لأنه يصرح بذلك. قال الشوكاني يعني رحمه الله تعالى هو لا يرى صحة القاعدة، لو كان يرى صحة القاعدة لما تردد في القول بالشرطية، وإنما القاعدة عنده فيها نظر لا تثبت، والصحيح أنها قال لو سلمنا بهذه القاعدة لسلمنا به بالشرطية، لكن كوننا نخالف في الأصل أو صحة القاعدة لا نسلم به بالثمرة. إذا نستند إلى هذا وهو أصولي بأننا إذا سلمنا بالقاعدة لزم التسليم بالشرطية، هذا المراد. قال الشوكان رحمه الله تعالى أو سلم شوكان بالقول بالشرطية إن سلمنا بهذه القاعدة فهو استدلال صحيح مبني على صحة القاعدة. قال في النيل نعم يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورة في هذا الباب على الشرطية إن قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإن النهي يدل على الفساد، وفي كلا المسألتين خلاف مشهور في الأصول. والصحيح في القاعدتين أنهما صحيحتان، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، هذا الصحيح. وقال في وبل الغمام وأما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشرط اللهم إلا على قول من قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ونقول في تقرير القاعدة إن اجتناب النجاسات واجب للصلاة وفي الصلاة، فرق للصلاة وفي الصلاة، للصلاة يعني سابقة، هذا حقيقة الشرطية ليست بركن، وفي الصلاة يعني مستمرة من الصلاة أو من أولها إلى آخر، هذا هو حقيقة الشرطية. وكل ما وجب في العبادة ففواته مفسد لها إذا كان عمدا، كما قررناه في التشهد فيما سبق. فقوله تعالى وثيابك فطهر أي للصلاة وفيها كما سبق، فهو في قوة قوله لا تصلي وأنت متلبس بالنجاسة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يمتثل الأمر وثيابك فطهر إلا إذا ترك مقابله وضده كذلك. فإذا كان مأمورا بطهارة الثوب فهو منهي استلزاما عن ثوب النجس أو عن الصلاة في الثوب النجس. فقوله وثيابك فطهر في قوة قوله لا تصلي وأنت متلبس بالنجاسة، فإن فعل فقد صلى على وجه لم يؤمر به شرعا ولم يأذن به الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا وجه كون اجتناب النجاسات شرطا من شروط الصلاة، وهذا بناء على القاعدة السابقة قاعدة صحيحة. وأورد الشوكاني مانعا من استدلال بها على الشرطية، يقول لو سلمنا بأنها شرط جاء اعتراض آخر، يقول لو قلنا بأن قاعدة صحيحة باب التنزل كذلك لا تدل على الشرطية. لماذا؟ لا لذات القاعدة وإنما لوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ ما ينقض وصف الشرطية، يعني جاء الدليل الشرعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم في أثناء الصلاة بأن النجاسة بأنه صلى بنجاسة ولم يخرج عن الصلاة، ولم يخرج عن الصلاة بل بنى على ما مضى، فدل ذلك على أنه ليس بشرط، إذ لو كانت شرطا لوجب أن يخرج من الصلاة، كما لو تبين له أنه صلى محدثا. فلما جاء الدليل دالا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالنجاسة في أثناء الصلاة ولم يستأنف بل بنى، دل على أنها ليست بشرط، إذ لو كانت شرطا لما سقطت به الجهل. قال وهو عدم إعادته صلى الله عليه وسلم للصلاة التي خلع فيها نعليه، لأن بناءه على ما فعله من الصلاة قبل الخلع مشعر بأن الطهارة غير شرط. وكذلك عدم نقل إعادته للصلاة التي صلاها في الكساء الذي فيه لمعة من دم. وجوابه سهل، وهو أن اجتناب النجاسة في الصلاة واجب في الصلاة، تبطل الصلاة ولا تصح بفواته، دلت الأدلة على هذا، سواء سميته يا شوكاني أو غيرك شرطا أم لا، أن اجتناب النجاسة واجب في الصلاة. ودل النص على أنه بفوات هذا الواجب تفوت الصلاة سواء سميته شرطا أم لا. فلا يعارض حينئذ بأن الشرط لا يسقط بالجهل والنسيان، إذا دلت النص أيهما قاض على الآخر، نأتي بالنهاية، أيهما قاض على الآخر، الاصطلاحات والأحكام المرتبة على الاصطلاحات أم دلالات النصوص؟ دلالات النصوص لا شك. فلا نأتي نبحث في النصوص ونضع في ذهننا وأذهاننا معنى الشرطية ثم نستصحب أقوال الفقهاء وننظر في النصوص قل لا هي شرط، إذن لو كانت شرطا لما دل النص على كذا أو لما اقتضى النص كذلك، حينئذ نقول قد حكمنا هذه الاصطلاحات على النصوص، والعكس هو الصواب، أن ننطلق من النصوص. فإذا دلت النصوص على أن طهارة الثوب من النجاسة في الصلاة وللصلاة واجب، ثم دلت القواعد الصحيحة وحديث أسماء السابقة أن فوات هذا الواجب مفوت للصلاة، إذن وجد معنى الشرطية، وجد معنى الشرطية، لكن ليست الشرطية من كل وجه. فإذا دل النص على أن هذا الواجب قد يسقط بالجهل نضمه إلى الأحكام السابقة، فنقول واجب يفوت بفواته إذا فوته عمدا، ثم إذا وقع جهلا أو نسيانا دل النص على أنه يغتفر في هذا الموضع. ولا نأتي بالاصطلاحات التي قاعدة الأصولين ثم نقول لو كان شرطا لما سقطت إلى آخره، وهذا الذي أوقعه في هذا الوهم. فلا يعارض بأن الشرط لا يسقط بالجهل والنسيان، لأن تسمية هذا الواجب شرطا من باب التوسع كما ذكرناه عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول الدرس، من باب التوسع لمشابهة هذا الواجب الشرط أو الشروط بالتقدم والاستمرار ونحو ذلك. ثم والتسمية بالشروط ونحوها حادثة، بمعنى أنها متأخرة، كل هذه الاصطلاحات عند الأصوليين هي حادثة وهي معاني اصطلاحية لا تكون قاضية على النصوص، لا نؤول النص من أجل أنه مخالف لمعنى الشرط عند الأصوليين، لا، هذا تقرير فاسد، طريقة ليست شرعية، فلا تكون قاضية على النصوص، بل النصوص قاضية عليها. ولعل الشوكاني رحمه الله تعالى بنى النظر في الأدلة مستصحبا، هذا للاصلاح، هذا للصلاح وما يترتب عليه، فقال ما قال. ولذلك ذهب إلى أنه واجب شرعي، بمعنى أنه تصح الصلاة مع انتفائه مع الإثم فيأثم، ولكن الصلاة الصحيحة. قل لا، ليس الأمر كذلك، بل الصحيح أنها تفوت، أو الصلاة تكون باطلة إذا تعمد عدم اجتناب النجاس. هذا ما يتعلق به دليل من الكتاب، وسيأتي البحث في الأدلة من السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.